هذا الأمان الأول، لكن محمد صلى الله عليه وسلم مات، بقي أمان يجعلك ما تقع تحت عذاب الرحمن. ولا تحل بك المصائب ولا القصاص ولا آثار الذنوب ما دمت وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله أكبر. دام الإنسان يستغفر فهو في حرز، دامك تستغفر فأنت في حماية الله، لأن كلما أذنبت كنت تقول يا ربي عبدك الضعيف، يا ربي تعلم ضعفي، ضعفت، أخطأت، أجرمت، يا ربي. وإذا قلت يا ربي اغفر لي فتحقق يقينا أنه سيغفر لك. الله أكبر. القضية المصيبة أنك تذنب ولا تستغفر. تذنب ويجي الشيطان يقول لا ذنبت أمس واليوم تستغفر، أنت ويا وجهك من تذكر التوبة أصلا. أنت الله لا يغفر لك. ولذلك عبد طائع منيب مصلي آمر بالمعروف ناهي عن المنكر متعلم واعظ يعظ رجل ومل من كثر ما يعظه ومل من كثر ما يدعوه، فقال له والله لا يغفر الله لك. لاحظوا الجريمة الكبيرة، واحد صالح يقول الواحد عاصي والله لا يغفر الله لك، ماذا قال الله؟ غضب الله. غضب الله فقال من ذا الذي يتألى علي، من هذا اللي يتعدى علي ويقسم على كيف أنت الجنة ولا المغفرة يا عبد الله، كيف إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فغفر الله لمجرم عاصي مذنب يعلم في قلبه التوحيد وأحبط عمل طائع مستقيم داعي آمر بالمعروف، لأن تعدى على الله. من اللي يمنع من رحمة رب العالمين؟ من الذي يستطيع أن يغلق السماء أن تنزل منها رحمات ربي؟ الله غفور، الله رحيم، الله ودود، الله فتح. بل إنه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، متى؟ حتى تطلع الشمس. هذا هو من أعظم الذكر، إن قلته مئة جتك الهدايا كلها. وفي رواية أخرى حسنها البعض مع الخمس ذي رفعت له ألف ألف حسنة، ما شاء الله مليون، الله وحط عنه ألف ألف سيئة، مليون ذنب ومليون حسن. والله المليونير ذي هنيئا لمن يقولها. وإذا نقول الإعلان العام للمحبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام المقتدين بسنته عليه الصلاة والسلام أن نحتفل ونحتفي بقلوبنا فرحا بهذه العطية من مولانا جل وعلا، أنك من ذكره مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أعتق عشر رقاب، محيت عنه مئة من الذنوب، ورفعت مئة من رفعت له من الحسنات مئة. تنحى الشيطان، يا أخي لو ما فيها إلا أن إبليس عدوك يبعد يقبل عليك ويروح يروح محصن، والله ما يجيك. وبعضهم عياذا بالله يركب على متونه ويمسك دنيه ويفر فر، لأنه ما ذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو وله الحمد وهو على كل شيء قدير. العجيب أن الله أمر نبيه أن يستغفر صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذه علامة على أن حياتك ستنتهي، ماذا أفعل في آخر عمري؟ قال فسبح بحمد ربك واستغفر، تسبيح، ثم قال عشان يطمئن إنه كان توابا. يعني أبشرك دامك تستغفر ربك بيتوب. ترى المشكلة مو بأنك تذنب، الذنب مذنبين اللي اذنينا ما عندنا من الذنوب، لكن هل أنت وأنت تذنب تستغفر؟ إذا فتح الله لك بعد الذنب توبة واستغفار وانكسار وندم، وقال إن خلطت الندم بدمعة فيها خشية لله وفيها ندم على ما مضى، بشر والله بالخير. ولذلك مثل ما قال أبو عبد الملك وإن جمعت أفضل استغفار هو جمع التسبيح مع طلب المغفرة، واللي قالها الحبيب عندما نزل كانت عائشة تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يتأول القرآن، إذا ركعوا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وقلوها سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، فتجمع بين تسبيح وحمد وطلب المغفرة، يلا من فضلك اللي تفسح لنا الثلاث في نعم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الملك القدوس السلام. ما تلاحظون أن اسم الله العلي سبحانه الله يقود الأسماء الحسنى كلها، صحيح. هو العلم على الباري جل وعلا، فلا لا يمكن أن يتسمى به أحد. الله الذي تألهه القلوب محبة وتعظيمه، غاية الحب لله غاية التعظيم لله. ولذلك من اجتمع في قلبه هاتين الغايتين، غاية حب الله مع غاية التعظيم له، هبط قلبه مطمئنا بذكر ربه. ومشكلة البعض أنه ما يعرف ربي. صدقوني الربع، والله إن بعض الناس ذنوبه اللي هو فيها الحين كما قال الشيخ عالم الغيب والشهادة. يا مسلم والله لو أبوي ناظرني في وأنا أعصي الله وأنا أخطي، والله إني لزين حالي، أبوي يشوفني ولا لا يراني، فكيف والله سبحانه عالم الغيب ما يخفى عن العيون وعن الأبصار، والشهادة ما نظهره ويشاهده الناس. والله وهنا وقفة، أن الذي يعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سيدعوه ويستجيب الله له، لأنه يعرف الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لماذا البعض ما يقول يا رقيب يا فتح؟ يعني لاحظ فتح هذا من أسمائه، فتح افتح لي أبواب الرزق. لاحظ إذا قلت يا فتح افتح لي أبواب الرزق، افتح لي أبواب المغفرة، يا فتح افتح لي كل مغلق في وجهي من أبواب الحياة كلها، يا فتح، وقد أدعي الله بالفتح الرحمن الرحيم كما قال، حتى يطمئن العبد أن عبوديته لله ما يبع على القهر، مع أن كلنا بالعبودية العامة مقهورون غصب عنه لأنه اللي خلقنا، لكنه يبين لك ليطمئن قلبك، ترى الرحمن الرحيم رحمة خاصة بعباده المتقين ورحمة عامة بعباده جميعا الكافر والمسلم. ولذلك أحبابي أنا أدعو نفسي وإياكم في بيوتنا إلى أن نبدأ نأخذ الأسماء والصفات في البيت، كل أسبوع لبي اسم أو صفة. ولذلك في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، رواه البخاري. يا أخي إحصاؤها معرفة معناها ومدلولها وتعظيم الله بها وسؤال الله بها، هذه كلها من المعاني. فتصور يا شيخ بعضهم يا رب يا رب يا رب، فيها أحدهم يصلي فقال وهو يصلي سمعها الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد في الصلاة يقول اللهم اغفر لي، رب اغفر لي وارزقني وعافني، قال عجل هذا صلى الله عليه وسلم. هذا على طول مثل الحين لو واحد طالبك يدف في الباب كذا ويتدري له في وسط المقلط ولا الصالة، قال سلام عليك بسم الله الرحمن الرحيم، وش جابك في المحل ده؟ شو اللي وصلك للصالة؟ اصبر طق الباب. طرق الباب هذا هو الأدب مع الله، بأن تسأله ابتداء بالثناء عليه، تثني عليه قبل ما تطلبه. أنت الحين لو تبي تطلب صلاة من أبو محمد محمد 50,000 الله. يقول أصبر وش على سماش، أنا مكفول بك أنا أكد عليك، لكن لو دي جنبك الله يرحم والديك ويجعل أمك في الجنة وخالتك وعمتك، والله قدر الله هم قدر أفرش فرجة طويلة، وأنا محتاج 50. أبشر أبشر أبشر يا أبو عتيق، والله إن شاء الله أنتجيك أبشر. مش اللي لينه وخلاه يعطيني هالفرشة اللي نمديتها قبل يا شيخ، أي المقدمات. ولذلك الله الله لا تعجل في الدعاء له، مجده أثني عليه قبل سؤاله. وسورة الفاتحة تعلمنا الحمد لله رب العالمين حمد، الرحمن الرحيم تمجيد أو ثناء، مالك يوم الدين تمجيد وذكر ثناء، ثم إياك نعبد وإياك نستعين، بين تعلن لله العبودية والاستعانة، ثم يأتي السؤال اهدنا الصراط المستقيم. ما قلنا ما قالت السورة اهدنا من بدايتها. لذلك نقول قبل ما نبدأ ندعو نتعلم أداب الدعاء، وقبل ما نرفع يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بر يا رحيم يا سامع الصوت يا سامع النجوى يا كريم يا منان يا رب يا رب، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يكشف السوء، يا حليم يا عظيم يا كريم، وابدو نادى. ثم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ثم بعد ذلك تبدأ بالدعاء.